الواجب العيني يجب على الجميع وكل وكل واحد منهم اذا امتثلت يعتبر بينه. اما الواجب الكفائي اولا والذات يجب على الزول الابيتات مع حد من الميت في الكل كل عصا. اما اذا اثنين ثلاثه منهم بثنوا فقع انهم ما تثنوا. هذا يكون اطلاق الامطيه. يجب الصلاه، يجب بثن الميت سكت. ما قال هذا الواحد ان يقول واحد منكم او قال على بعضكم؟ ما قال. اطلاق صيغه الامر يحمل على الوجود العيني دائما الا اذا تم الدليل بالكفائيه. شلون ان اذا كان عندنا امر مطلق نحمله على التوصليه حتى يثبت الدليل في التعبد، هنا الامر في الواجبات العينيه حتى يثبت الدليل. الواجب يحمل على العين تثنيه على التعليم مو على التثنيه. فاذا المولى دلك يجب عليك الصوم، يعني الصوم ما هي دليل، هذا الواجب ايضا هذا او غيره. احنا عندنا ثلاث واجبات هي مطلوبه مو بديله مطلوبه. عندنا ثلاث واجبات اما هي او بديهه مطلوبه، يعني في الواقع المطلوب هو الجامع بينهما، بس لان الجامع يتحقق في الاول او يتحقق في الثاني والثاني. فان هذا البديل ربما يكون البديل طولي وربما يكون البديل عرضي. البديل الطولي شلون؟ الشارع المقدس يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، صحيح؟ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. آية الطعام والوضوء. هنا اذا واحد وجد الماء يجب عليه الطهاره المائيه. فاذا فرد واحد حتى عندما يراح السنه تيمم صحيح؟ لا باطل. عند وجدان الماء ومع احد المحاذير الاخرى الطهاره المائيه هي هو المطلوب مو غيرها. اما اذا فقد الماء في الصحراء او اي مكان والشمس راح تغير وما كل طلاب الظهر والعصر شو يسوي؟ الشارع المؤمن اذا فقدت الماء وتغيرت الماء شنو؟ التيمم مصعدا طيبا. هنا التيمم بديع عن الوضوء لكن بديل كفتون او المرة او من المبادات الوضوء هو المطلوب. ثانيا هو بالعرض شنو؟ التيمم هو المطلوب. بحثنا منها بحثنا الواجب اللي الى بديل حراري الى بديل حراري فيه مثل كفارة الكفارة العمد جهة رمضان ليه؟ اللي يطلع عمل في جهة رمضان مع القدرة على الصوم وما يعتقر ابدا او يطعم ستين مسكين او يصوم شهرين كل ثانية صحيح؟ هاي الكفارة اول وقت هاتف تطلب منك شنو الصوم. حتى اذا الطريق عمدا يجب عليك اما الاكل واما الصيام واما الاطعام. تجنس الطول يعني اولا يجب عليك الاكل، اذا ما انزلت يصير يجب عليك الاطعام، اذا ما انزلت يصير يجب عليك الصيام. لو لا تجنس الثلاثة في عرض واحد اي هاتف الكفارة. الواجب التغييري اللي يبحث هنا هو هذا. اذا كان من وجود اكو بديل في الحرب مو بديل في الحكم، بديل في الحكم ما حدش فيه. البديل في الحرب. فالاصل في الوجود اذا المولى قال كتب عليكم الصيام، يعني الصيام هو مطلوب ما الى بديل. الا اذا يجي مثلا الدليل يقول يا ابا اذا قررت او اذا كفرت فكفر اما بالعتق او بالصيام او بالطعام. فاطلاق الوجوب اولا يحمل على العينيه الاتفاقيه، ثانيا يحمل على التعيين والتفكير انك تفعل الواجب معينا على مو مخير انت فيه هو مطلوب منك مو غيره. الاطلاق الثالث انه يحمل على النفس وعلى الغريب. احنا عندنا بعض الواجبات نفسية وبعض الواجبات جنرية. الواجب النفسي مثل ايش؟ مثل وجوب الصلاة. الصلاة هي نفسها مطلوبة. أما الطهارة وجوب التطهر وجوب الوضوء فالبوء الوضوء أول يوم تأتي مطلوب لأن الوضوء مقدم من الصلاة صار واجب وإلا الوضوء بنفسه مطلوب من الكل فإذا الواجب النفسي هو الذي بنفسه موجود مطلوب أما الواجب الغيري الواجب الغير هو بنفسه مطلوب لأنه مقدم لواجب ثاني صار واجب مثل الطهارة إلى الصلاة أو بناء على اللي يقولون أن الذهاب بتحصيل الاستطاعة للحج من الواجبات الشرعية. إحنا نتحصيل الاستطاعة ونقول تحصيل الاستطاعة للحج هذا مو واجب نفسي. الحج هو الواجب النفسي لكن لأنك لا تتمكن من الحج إلا لتوفير عشان يصير مقدمة للوجوب الحج. فيصير وجوب الاستطاعة شنو؟ يغيري يعني مو هو مطلوب بنفسه مطلوب يغيري شنو هو أن الإطلاقات الأوامر مرة من البداية الشارع يقول لك يا رب هذا الواجب عندك مثل الوجوب مرة من البداية يقول لك الشارع حال الوجوب ما لك كفاية مثل جزم الليل أو تحصيل العلم العلم بالأحكام هذا من الواجبات الكفائية زين أو من البداية يقول لك يا رب هذا الواجب تعيين من تخيير مرة من البداية يقول لك هذا تخييري من البداية يقول لك نفسي مرة من البداية يقول لك شنو غير فإذا علمت في أحد الأطراف الستة لا هو المطلوب أما إذا الشارع أطلق الوجوب قال فقط يجب عليك صلة الرحم أو صلة الرحم من الواجبات الشرعية استغل بهذه صلة الرحم هل هو واجب عين أو كفائي؟ ما تدري تعليم أو تخييري؟ ما تدري نفسي أو غيري؟ ما تدري الشارع ما قال لك هذا عيني لو تعيني لو نفسي لو غير كل شيء واحد شيء فقط قال يجب عليك صلة رحم صل رحمك وانتهى رحمك على عينه من الوجود تحميله اطلاق الصيغة في الارض اطلاق الوجود صل هذا اطلاقه نجد هذا الاطلاق يحمل على العين التعليم النفسي ليش؟ ليش لا يحمل على الاتفاقي؟ ليش لا يحمل على التكويري؟ ليش لا يحمل على الغيري؟ لأنه إذا كان المطلوب الواجب الكفائي معناه الواجب الكفائي فيه قيد زائد لازم يبين المسألة لازم يبين المولى شنو المولى لازم يقول لكن إذا مثلا البعض يذكر عن عنكم عن البقية لازم غير قيد مضيفة إذا كان كفائي إذا كان تغييري كان لازم يقول هذا أن تتمكن من الواجبات التي أنت فيها مخير بين لا العمل وثاني العمل لازم يقول إضافة التأثير هذا لازم يقول البيان إذا كان غير مما لازم يضيف البيان لكن عدم الإضافة شنو اللي تنجح منه؟ الإطلاق الإطلاق يقبل على العلم التعليمي أم التعليمي في كل الواجبات في الشكل لكن إذا علمنا بأحد الإطلاقين إذا علمنا أنه عين فهو به إذا علمنا كفائي فبه إذا علمنا تعليم بها إذا غير هم بها إذا نفسي بها إذا غير هم بها لكن إذا أطلق شنو نحمله على القراءة الأولية أنه عين تعليم النفس أعرف العقل من أعرف المنين أعرف المنين لا أعرف هو تخيل النفس أما أقول لك أنها بطالب عن البحث كيف تخلص بين أربعة الواجب العلمي وأطلاق الصيغة الواجب العلمي شنو هو تعريفه ما يتعلق بكل مكلف ولا يذكر هذا الواجب بالفعل الغالي إذا صلاح مثل رؤية واجبه وأقول صلاح نيابة عنك يصبح عنك الوجود لا إذا ما تعلق عليك مطلوبه الصلاة اليومية والصوم ويقابل الواجب العلمي هو الواجب الكفائي وهو شنو هو المطلوب فيه في هذا الواجب وجود الفعل من اي مكلف فهم من اي واحد بفعل هذا هو المطلوب المطلوب اصل الباقي فيسبق وجود الفعل بفعل بعض المكلفين عن الباقي كالصلاة عن الميت وتغسيل الميت ودفن الميت وسياتي في تقسيمات الواجب ذكرهما ان شاء الله تعالى وفيما يتعلق بمسألة تشخيص الظهور في الاستنكار لحصول التبادل وما اشبه نقول ان دل الدليل على ان الواجب عيني او كفائي بدعه لا دليل فالعلم يقول هذا الصلاه عيني فبدعه دخل الميت كفائي فبدعه لكن كلامنا ممكن هذا كلامنا في ماذا أطلق الهجوم وما جاء لنا بيان على أنه هذا عين انتفاعي. شو نسوي؟ نحمل المعنى العلمي. ما هو أنا؟ عند المعنى على بين الحروف جرى عدم وأحيانا يكون مخالفا. طبعا مرادنا على ذلك. وإن لم يدل فإن إطلاق صيغة الأفعال من صيغة العرب تقتضي أن يكون الوجود شنو؟ عينيا. سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأتي به شخص آخر. فإن العقل يجعل الدليل فإن المعروف يحكم بدون انفصال الأمر المولوي ما لم يعلن صدور هذا العمل بفعل الخير. المولى لم يوجه الأمر يعني يجب على العباد طاعة. يجب على العباد طاعة جميعا على كل واحد منهم. إلا أن المولى يقول لك يا أبا أنا أسحب إيدي عن الفقية إلى اثنين ثلاثة منهم بين الفقيه. المحتاج الى مزيد البيان عن الواجب المحتاج الى مزيد البيان على اصل الصيغه هو الواجب الكفائي الذي يتابع من اكتفي بالباع لا يعلم موصل المولى قرين على اراضي الكفائيه كما هو المفروض يعلم ان مراد المولى شنو هو الوجود الاحمر. خمسه الواجب التحليل واطلاق الصيغه الواجب التحليل شنو هو؟ هو الواجب بلا واجب اخر بلا واجب اخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه في عرضه في مقابل شنو؟ في قوله اللي يقول مو داخل من هذا البحر في قوله مثل التيمم بالنسبه للاسلام وعرب الوضوء فالصلاه اليوميه ويقابل الواجب التحليل في حفاظ كفاره الاسفار العمد في صوم شهر رمضان ان الكفاره شنو هي؟ مخيره بين اطعام 50 وقت صوم شهرين متتابعين اثنين وعتق رقبه ثلاثه وتأتي في الخاتمة توضيح الواجب التحليلي والتحليل أكثر. فإذا علمنا واجبا أنه من أي القسمين تعليمي وتحليلي فلا وإلا بمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجود ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأتي بفعل آخر يعني شنو؟ يعني تحليلي فالقاعدة تقتضي عدم سقوط الأمر بفعل شيء آخر عن فعل بديل لأن التفسير محتاج إلى مزيد بيان وهذا البيان شنو هو؟ مطلوب. الواجب النفسي واطلاق الصيغه الواجب النفسي شنو هو؟ فهو الواجب لنفسه لا لاجل واجب اخر كالصلاه اليوميه ويقابل هذا الواجب النفسي الواجب الغيري كالوضوء فانه انما يجب مقدمته للصلاه الواجبه لا لنفسه الا لو لم تجد الصلاه لما وجب الوضوء فاذا شفت في واجب انه النفسي او غيره فمقتضى اطلاق تعلق الامر بهذا الواجب سواء وجد شيء اخر ام لم يجد انه شنو واجب النفسي فالاطلاق الامر يقتضي النفسيه مع من تكفي بغير الدليل هذا بحث البحث الاخر اطلاق الواجب هل يحمل على الفور ولا يحمل على التراخي يعني اذا ممكن اقول لك روح جيب لي ماء جيب لي ماء فوراً لازم تروح تركض تجيب لوين وتبدا تنتظر في دقيقتين ثلاث دقائق اربع دقائق ساعه نصف ساعه تراخي بعدين تروح تجيب لها شو المفهوم اثنان صاير مع غيره الاعراض من الاصوليين دايرين الامر يحمل على الفوريه فالمولى لما يقول لك صلي لازم تخلص تسوي صلاتك اذا يقول لك صوم تخلص تقول فورا نبدأ عن فضولها جماعة العلمية نحمله على التراخي الأصل في الأوامر هو التراخي جماعة العلمية الفورية والتراخي الأمر موضوع عن القدر المشترك المشترك المعنوي شنو هو أصل الوجود ستكون فور أو كون تراخي هذا مو معلوم جماعة العلمية مشترك لفظي يعني مرة يستعمل في الدورية يضع في الدورية ومرة وضع في التراخي المريد فيه من دين الأخوة فيه يقول الأمر يدل على أصل الطلب هذا لا يدل على الفور لا يدل على التراخي ولا يدل على الاشتراك من الوحيد وإنما المولى لما يقول يصلي يعني أصل بملك ماهية الصلاة طبيعة الصلاة تستخدمون هذا على نحو السرعة وعلى نحو التراخي هذا بعد ما في دلالة من الصورة من ملك صيغة الأمر ملك الإمارة. صيغة الأمر أكثر من الدلالة على الطلب وغلب الماهية والطبيعة ما يدمر. لما يقول لك جيب يعني الأصل الإسلام مطلوب منه، لما يقول لك صوم يعني طبيعة الصوم مطلوبة منه. فطبيعة الصوم الآن لو بعد ساعة لو بعد يوما تحذر منك الصوم ما يستفيد. أجل أفرد بحث آخر اللي أن الطبائع الأشياء عند الفعل يكتفى بالإتيان بها مرة واحدة، لكن عند الاجتناب عن طبيعة الفعل المعين نحتاج إلى تكرار الاجتناب. مثالا إذا المولى يقول لك اشرب الماء، هذا أمر صحيح. اشرب الماء يعني شنو دلالته؟ الماء كلمة ماء تدل على هذا الفعل المخصوص. اشرب يعني أطلب منك الشرب صحيح. فأنت لو تريد تطيع المولى هنا نقول الماء ما في دلالة على الطلب ولا على الطلب. اشرب يدل فقط على أصل الطلب، أطلب منك الماء. بفوق؟ لا. بثلاثين؟ لا. لكن عندنا في القاعدة عقلية أخرى من الخارج تجدير الطبيعة يكتفى بها بالامتثال مرة واحدة. يعني شلون؟ يعني المولى لما يقول لك اشرب الماء مرة واحدة بلاحظني إذا اشربت صحيح لو صحيح. اشرب الماء يعني شلون؟ يعني اوجد طبيعة الماء في الخارج، اوجد طبيعة الماء اشربت استثناء او اشربت الغلاف مي بس الا اشربت الغلاف مي سقط عن كل وجود. اذا اشربت اشربت الغلاف الغلاف مي راح تتكرر على التصور عنه وانت تتكرر في الواحد، كما اذا ما انتظرت ولا واحد تستحق ذلك. فاذا في اجيال الطبيعة يكتفى بالاجيال مرة واحد، لكن في الاجتناب عن الطبيعة نحتاج إلى تكرار الفعل وتكرار الاجتناب. إذا المولى يقول لك لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر شنو دي؟ الخمر يعني هذا السائل المخصوص. لا تشرب يعني أطلب منك عدم الشرب بعد ما بيطول لا بيتراخي زين. لكن انت لا تشرب الخمر يعني في الساعة الأولى إذا ما تشرب الخمر تعتبر طاقم كيف؟ لو إلى أي يوم القيامة لازم تشرب الخمر، سواء كان الخمر أحمر أو أسود أم أصفر أم أبيض، سواء بالغلاط أو بالقاس، سواء بالدوشة أو بالبطن، ما أصفر. كل أفراد الخمر لازم تشتنها، فلازم يتكرر عندك الاشتنام. فإذا المولى عندما يطلق الأمر يقول صلي هذا نافي بناء على الفور، نافي بناء على الفور. بل يكتفى في امتثال الامر مرة واحدة. اذا امتثلت على نحو الفورية ترابط اكثر، مثل اذا المولى اذا المؤذن جعل في الحياة على صلاة الفورية هل انطيارة في بناء الغافية. ولذلك الفقهاء يقسمون اوقات الصلاة الى وقت الفضيلة واقصار الفضيلة. ليش؟ لانه طبيعيا العبد اذا ينبعث الى اوامر المولى اذا طوامر، لكن من تصلي يجب الامتثال فورا. فلا المولى اذا بناء على انه موضوع للفورية اذا قلنا تصلي وانت وغتاء على حد صلي يستعتبر عاصي، يعني في الواقع صيغة الامر بيها دلالة. لما نقول صلي انها نعطي دلالة صلي نفس المادة تدل على طلب الصلاة على وجوب الامر. هيئة افعل هيئة تدل على الفورية، فعندنا مدلولين وعندنا دانيين. الما تدل على اخر طلب الهيئة تدل على الفورية. هالشكل يمكن يقولون ذلك. تحمل انها موضوعيه على لا كانها موضوعه لهم على نحو الاشتراك النفسي، يعني مره وضعوها للفور مره وضعوها للفور مثل كلمه عين. اربعه انها غير موضوعه لا للفور ولا للتراخي ولا للاعم من الفور ومن التراخي اللي هو اصل صلاه، يعني الجامع مو اصل صلاه، بل لا دلاله لها على الفور ولا على التراخي بوجه من الوجوه، وانما يستفاد الفوريه والتراخي من القرائن الخارجيه التي تعتمد بها اختلاف النظام. مثلا اذا انت شهر رمضان يقول كتب عليكم الصيام، احنا عندنا قرينه بانه شنو؟ يجب صوم فوري من تراخي. ليش؟ ان قرينه اكو الصوم مطلوب وين؟ في خلال شهر رمضان مو اكثر، وانت المفروض اليوم اخر يوم من شهر شعبان، يعني تقرا لازم فوريه في الصوم. اما اذا في مثلا شوال يقول لك صوم شهر رمضان او يجب عليك الصيام، يعني متى تسال شو احد في شوال؟ والحاكم والاختيار من المصنع، والدليل عليه ما عرفت من ان صوره مساله اما انما تدل على النسبه الطلبيه فقط، هاي الصيغه الهيئه يعني، كما ان الماده ما لم تفعل لم توضع الا لنفس الحدث غير الماثور معه شيء من خصوصياته للانجليزيه تدل فقط على اصل المقدار وعليه، فلا دلاله لها لا بهيئتها ولا بمادتها على الفور او التراخي، لها يعني صيغه صيغه بل لا بد من دال اخر على شيء من الفور او التراخي، فان تجردت الصيغه عن الدال الاخر عن الفور او التراخي فإن ذلك يذهب الجواب الإتيان بالصلاة مثلا عن الفور أو عن التراخي، أنت مخير بين الفورية والتراخي، نعم الفورية توافق أكثر، لكن مو معناته أنه إذا ما امتثلت التكليف على نحو الفور تعتبر عاطفية، هذا بالنظر إلى نفس الصيغة صيغة الحديث، أما بالنظر إلى الدليل الخارجي المنفصل فقد قيل بوجودها جماعة، قال إن إحنا إذا كانت الصيغة وحدها نقول لا تدل على الفور لا تدل على التراخي، اي لا بدليل. جماعة شنو قايل دايمين؟ دايمين صيغة الإفعال صحيح لا تدل على الفور ولا على التراخي، لكن قامت عندنا الأدلة الشرعية على أن الأوامر تحمل الفورية. فإذا ما كان عندنا الأدلة كانت تصير مبناهم مثل مبنى المقنع، أن الصيغة لا تدل لا على الفور ولا على التراخي. لكن يقول قامت الادله عندنا على ان شنو؟ الصيغه تحمل عن الفور، شنو دليلهم؟ ايتين من القران. الايه الاولى قوله تعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم. هنا عندنا سارعوا صيغه الى مغفره من ربكم. احنا بطبيعه الحال المغفره بيد الانسان وبيد الله سبحانه وتعالى. دون الله الله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، صحيح؟ فإذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لبعض العباد ولا يغفر لبعض العباد، فلا شك. زين، فإذا القرآن لما يقول فسارعوا إلى مغفرة، مو معقول أن القرآن يراد أن العبد هو يسارع إلى المغفرة، يعني المغفرة مو بيد العبد. إذا لابد من التقدير، شنو هو التقدير؟ نقول سارعوا إلى سبب المغفرة، شنو سبب المغفرة؟ الأعمال الصالحة، الأوامر، العمل بالأوامر، الاشتراك بالنواهي، يعني سارعوا إلى الصلاة اللي الصلاة من أسباب المغفرة، سارعوا إلى الصيام اللي الصيام من أسباب المغفرة، سارعوا إلى الحج اللي الحج من أسباب المغفرة. فبناء على هذا سارعوا كلمة سارعوا هم المادة هم الصيغة مالتها تدل على الفورية، سارع يعني تسابق، هم المادة من سارع يسرعوا المادة مالتها تدل على الفور، هم الصيغة صيغة الأفعال شنو تدل عن الفور. الدليل الثاني ما هو؟ في آية أخرى يمكن سبق الخيرات، سبق يعني شنو؟ يعني تسابقوا الى الخيرات، تسابقوا الى الاوامر والنواهي الشرعيه، خيرات الصلاه من ضمن الخيرات، الصيام من ضمن الخيرات، الحج من ضمن الخيرات، القران يقول تسابقوا او تتبعوا يعني أسرع في هذا قبل لأن يقول تقصيها أول ما بالذات لا تحمل على الفور لا تحمل على السماء لكن إحنا راح نحملها على الفور ليش لوجود الأدنى المقلب الناقل يقول أولا سارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا إلى مغفرة من ربكم فقط الواجبات يجب أن نغفر المستحبات لنا يعني فقط الإنسان اللي يخلي حق مغفرة رب العالمين واللي يعمل بالمستحبات لنا لكن هل الواجب هل المستحب فأنتم بأي مناسبة تريدون سارعوا تحملوها على الواجبات فقط في حين أن سارعوا هم تحمل على الوجوب وهم تحمل على المستحبات ولا شك ولا ريب أن بعض المستحبات وأن بعض الواجبات قال الدليل على أنهم ما تحملوا المستحبات مثل ما يقولون بعض الفقهاء بعض الفقهاء شكل منه يقولون إن آخر مؤمن من حد عن وجه لكن وجود الحج من الآن مترتب على كل كرم فرد فرد من قبل ما هم مستطيعين يعني اللي يستطيع الحج الوجود الآن موجود لكن الواجب فقط راح يصير بعد 4 أشهر 5 أشهر في موسم فإذا سارعوا إلى مغفرتين أسباب المغفرة مو ضرر الواجب المستحبات بل سارعوا يستظهر منها أنهم سارعوا إلى الخيرات بمعنى فضيلة يعني تفضل لكم الأفضل لكم الاتفاق في القضاء المتابعة في القضاء الله بها دليل على أنه سارعوا إلى آخر الواحد ما سارع السفر الأخيار الشكل اللي كان يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب لا تدل على أن الأوامر تحمل عن قضية أولا بالاشتراك بين الوجوب الاستحباب والمستحب طبعا المتابعة يعني عدم المتابعة المستحب وقيم اثنين سارعوا لا تدل على أكثر من فضلين لا تدل على الوجود بحيث إذا قلت واحد ما سارع هذا بالنظر إلى نفس الصيغة أما بالنظر إلى الدليل الخارجي المنفصل اللي يقول الدليل يقول يا ذات الواجبات يجب الفورية فقد قيل بوجود الدليل على الفور لجميع الواجبات على نحو الأمور إلا ما دل عليه دليل خاص ينص على جواز التراخي فيه بالفصول شنو هذا الدليل؟ وقد ذكر ذلك آية الأولى قوله تعالى في سورة آل عمران آية 27 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وتقريب الاستدلال بهذه الآية شنو؟ أن المسارعة إلى المغفرة لا تكون إلا بالمسارعة إلى طلب المغفرة ليش؟ لأن المغفرة ليست في يد الإنسان وإنما هي لله سبحانه وتعالى وهو الاتيان بالمأمور به على طلب المغفرة لأن المغفرة فعل الله تعالى فلا معنى لمسارعة العبد إلى هذه المغفرة نعم المعنى صحيح إذا قدرنا يسارع العبد إلى طلب المغفرة وعليه فيكون الإسراع إلى فعل المأمور به واجبا للوقت العرب بما مر من دون صيغة الحكم الدليل الثاني قوله تعالى في سورة البقرة آية 143 والمائدة آية 53 تستبقوا الخيرات فإن الاتباع بالخيرات أثار الأخرى عن الإتيان بها فورا والجواب عن الاستدلال بكل الآيتين أن الخيرات يتبل المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبات أيضا تكون المصارعة والمسابقة شاملتين لما هما في المستحبات أيضا عن الأسباب المحشرة للمتحف ومن البديهي عدم وجود المصارعة في المستحبات كيف هو الذي يصدقها إذا كان المتحف بالأقل يجب صدقه بعد شلون تقول هو في الوقت اللي يجب صدقه يقول يجب المصارعة إليه وإذا كانت شاملة من المستحبات عن طارع وصدقه شاملة من المستحبات بعموم الجمال وانفارع ومطلق سبب أيضا مطلق ايش من واجب المستحب كان ذلك قليلا على أن طلب المتابعة ليس على نحو الإنجام بل على نحو الفضيلة فلا تبقى لهم دلالة على الفضيلة في عموم الواجبات بل لو سلمنا باختصاصهما في الواجبات لوجد صرف ظهور صيغة افعل في خارج المتابع واستبقوا في الوجود وحن مفاعل الاستحضار ليش؟ نظرا إلى أننا نعلم عدم وجود الفضيلة في أكثر الواجبات احنا قاعد عن دليل التعريف هذا واجب واجب نشوف هذا مو واجب على نحو الفوري الصلاة من الواجبات واجب فوري ولا واجب متراخي من تعاقب حق لا تعاقب اللي مثلا الوضوء من الواجبات واجب فوري ولا واجب متراخي الإنفاق على الزوجة واجب متراخي صلاة متراخي واجب متراخي وهكذا فأغلب الواجبات محمولة على التراخي فإذا كنا نقول الأصل في صلاة الأفعال أنها فورية بالنتيجة نجي نشوف لا واجب شيء يكون في صلاة متراخي مو فوري يلزم من استثناء الأسماء واستثناء الأسماء الأسماء من القديم يجي إلى آخر الواحد يقول يابا أنا بعت كل أموالي بعت كل أموالي شنو معناته؟ معناته الأندر ما عنده كل أموالي صحيح؟ لكن يجي نشوف يشوف بيته بعد ما ضيع سيارته بعد ما ضيع دكانه بعد ما ضيع ملابسه بعد ما ضيع قرار وعد بيته بعد ما ضيع لو حكي انه انزلت بعت كل اموالي على الجميع بعدين من اللي يشوف اكثر اموالك ما ضايع لا كلام في السماء ما كان صحيح فاذا كان الاصل في صيغه على الفوريه مثل مقبولين نجم استثناء الاسماء ليش؟ لانه مع انه تقول الاصل في الواجبات الفوريه لكن احنا نجي نشوف الواجبات على الاسماء شنو؟ مو فوريه ولا فإذا تخصيص الأكل بإخبار أكثر الواجبات عن عمومي خمسة ولا شك أن الإسلام بالكلام عاما مع تخصيص الأكثر وإخبار جميع الأمور بعد ذلك قد يحكي المحاورات الأصلية ويعد الكلام عند الأرض مستهجنا وقبيحا فهل ترى يصح لحالة بأساليب الكلام أن يقول مثلا بعت أموالي ثم يستثني واحدا فواحدا حتى لا يلقي تحت العام إلا القليل هذا قديمي لا شك في ان هذا الكلام يعد مستهجنا لا يكون عن حكيم عارف فلم لا يبقى مناص من حمل الايتين عن اخبار نعم ليس الاشكال تقولون اذا الولاد قال صليه كفر بالله من النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الفضيله من باب تركي فضيله صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاه والسلام